سلام اللي خبر النفس عيوه لا تداري عقب العشاق مع ثلاث عرض اني صبح يوم العيد دقا وجلي وصف أنهب الممشى لاجل مير ما ودني أدن اللي كل ما قربت منه خلفني وقطع الناس صابني من هنن وفن من لماها علتي ود ولي ودي اصبر غير قلبي من فراقه غادي النحراقه صرت مثل اللي يعبر في زمانه كل حل بحل والله أقوى كل عبد مشتكى حاله على خلاقه كان عينه عين شهان غربة فالنايف المتعلي أو كما عين الغزل اللي يلد بها على تله جنان في سموم القضى عطشى والشراب اشفاقه